بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الشروط في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة باب الشروط في النكاح. هذا الباب يعتبر من أهم الأبواب المتعلقة بكتاب النكاح، وذلك لعموم البلوى به، فالناس في الأنكحة لا ينفكون عن بعض الشروط التي يضعونها في عقد النكاح. ولما قال المصنف رحمه الله الشروط في النكاح، معنى ذلك أنها شروط جعلية، والشروط شرعية وضعها الشارع، وشروط تكون من المكلفين يجعلونها في العقود. ومن هنا فرق بين الاثنين بقولهم شروط النكاح كالولي والشهود والصداق، وهناك شروط في النكاح بمعنى أنها تدخل على عقد النكاح. يستوي أن تكون قبل النكاح وأثناء عقد النكاح، واختلف العلماء في شروط النكاح إذا سبقت العقد وصلب العقد، وأما إذا كانت أثناء العقد وفي صلب العقد فهي محل البحث عند أهل العلم رحمهم الله. وهذه الشروط منها ما أذن الله عز وجل به، ومنها ما حرمه. ونظرا لذلك فإن طالب العلم يحتاج إلى معرفة ما أقره الشرع وأذن به من الشروط، وما نهى عنه الشرع وحرمه، لكي ينبه الناس على عدم جواز اشتراطه في عقد النكاح، وأن وجوده في عقد النكاح إما أن يوجب فساد عقد النكاح، وإما أن يلغى ويحكم بصحة العقد. وقوله رحمه الله باب الشروط، الشروط جمع شرط، والشرط في لغة العرب العلامة، ومنه الشرطة. وأما في اصطلاح أهل العلم فهو الذي لا يلزم، هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. فمثلا إذا قلت الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي إذا لم يكن متطهرا. وأما إذا كان متطهرا فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فإنك قد تكون متطهرا ولا تصلي. إذن يلزم من الشرط، من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط أن يوجد المشروط، بمعنى أن نلزم المكلف به. وقوله رحمه الله باب الشروط جمع، وجمعها لأن منها المشروع ومنها الممنوع. والمشروع أمر الله بالوفاء به، وحث العباد وحظهم على أدائه على الوجه الذي يرضيه سبحانه. والممنوع حرمه الله ونص على تحريمه في كتابه سبحانه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نظرا لكون الشروط منها المشروع ومنها الممنوع، ثم المشروع أنواع والممنوع أنواع، قال المصنف رحمه الله باب الشروط في النكاح، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالشروط من حيث إذن الشرع بها وعدم إذنه بها، ثم ما الذي يترتب على الشرط المشروع والشرط الممنوع. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الباب في باب الأنكحة، ودلت النصوص على مشروعية أن يشترط ولي المرأة وأن تشترط المرأة وكذلك أن يشترط الزوج. ففي عقد النكاح إما أن يشترط الزوج وحده أو تشترط الزوجة وحدها أو يشترط كل منهما، فيشترط الزوج شروطا وتشترط الزوجة شروطا، وكل هذا يبحث في هذا الموضع في قوله باب الشروط في النكاح. نعم. قال رحمه الله: إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها. قال: إذا اشترطت المرأة دارها. يقول المصنف رحمه الله: إذا اشترطت المرأة دارها. الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: شروط مشروعة وشروط ممنوعة. الشروط المشروعة هي التي أذن الشرع بها، منها ما يكون متفقا مع أصول الشريعة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يكون مباحا، يعني أذن الله عز وجل به ووسع على عباده. أما الذي يكون مأخوذا من أصل الشرع فمن أمثلته أن يقول ولي الزوجة: أشترط في عقدك على بنتي أو في تزويجي لبنتي أن تمسكها بمعروف وأن تسرحها بإحسان. وهذا هو الذي أمر الله به في النكاح، قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا قال له: أمسك بنتي، أشترط عليك أن تمسك بنتي بمعروف أو تسرحها بإحسان، فقد اشترط ما شرع الله عز وجل، بل ما أمر به عباده. حتى إن بعض العلماء والأئمة فسروا قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قالوا: الميثاق الغليظ هو قول الولي في عقد النكاح يشترط لموليته إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقيل هو عهد الله إلى عباده أنهم إذا نكحوا النساء، أن الرجل إذا أخذ المرأة في عصمته وأدخلها إلى عصمته، أن عليه أن يتقي الله، ومن تقوى الله أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان. كذلك أيضا تشترط المرأة أن يكون مهرها نقدا، أو تشترط أن يسلمها المهر كاملا قبل الدخول، أو تشترط أن يكون التسليم قبل الدخول في أجل معين، كأن يكون مثلا دخوله بها متفق عليه بين الطرفين في رمضان، فتقول: أشترط أن أستلم مهري كاملا في شعبان. هذه كلها شروط مشروعة، ولها أن تشترط زيادة في المهر، فقال: أنا أعطيها مهرا 10,000 ريال، قالت: وأشترط مع 10,000 ريال مثلا كيلو من الذهب أو نصف كيلو من الذهب أو نصف كيلو من الفضة زيادة في المهر في أثناء العقد، ويكون هذا في صلب العقد. فهذا مما أحله الله عز وجل، لم تشترط المرأة شيئا ممنوعا أو محرما، بل إما شيء أمر الشرع به وهو قول الولي إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو شيء جاء الشرع به وهو الصداق، لأنها أمرت بصداق اشترطت صداقها، وأيضا تعديل الصداق يوافق مقصود الشرع لأنه يقوي العزيمة على النكاح ويحقق مقصود الشرع. هذا بالنسبة لجهة المرأة. الرجل يشترط شروطا تتعلق بالنكاح وهي مشروعة، وتكون من جنس الأمور التي تحقق المقصود من النكاح. فمثلا أن يشترط أن ترضع الولد، فيقول: أشترط عليها أن ترضع أولادي، فهذا شرط فيه مصلحة، والأصل في المرأة أنها تعتني بأولادها وتقوم برعايتهم وأن لا تكل ذلك إلى غيرها في الرضاع، فقال: أشترط أن ترضع أولادي، أن تقوم بتربيتهم إلى غير ذلك من الشروط التي يريد بها ما يتحقق به المقصود من النكاح، سواء في حقه أو حق ولده، الأمر في ذلك سواء. هذا بالنسبة للشروط المشروعة. حكمها. أجمع العلماء رحمهم الله والأئمة على أنه إذا اشترط أمرا شرعه الله عز وجل وموافق لمقصود الشرع ومحقق مقتضيات عقد النكاح ومصالحه أنه شرط مشروع وأنه يجب الوفاء به أنه يفي به. ثم اختلفوا في الوجوب وعدم الوجوب، لكن من حيث الأصل فإن هذا الشرط معتبر. ثم إذا قلنا إنه مخير إذا أمضى الشرط فلا إشكال فقد وفى، وإذا لم يمضي الشرط فإن المرأة يكون لها الخيار. لأنه قد يقول قائل إذا كان الأصل في أنكحة المسلمين أنها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فما هي الفائدة أن يشترط الرجل أن يشترط الولي على الرجل أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان؟ فائدة ذلك أنه إذا اشترط عليه ذلك وأخل بالمرأة فلم يعاشرها بمعروف ولم يحسن في معشرتها كان له الخيار أن يفسخ عقد ابنته، وكان للمرأة الخيار أن تفسخ العقد. لكن في أصل الشرع يأثم ولها الحق أن تشتكي، لكن قد لا يحصل طلاق. ولكن إذا اشترطت عليه ذلك فأخل، مثلا زوج رجل بنته لرجل واشترط عليه إمساكا بمعروف أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، وتم العقد على هذا الشرط، فقام فضرب المرأة بدون عذر وأساء إليها وشتمها وأهانها وأضر بها، فإذا وجد هذا الشرط وثبت أنه فعل هذا الفعل الخارج عن الإمساك بالمعروف قيل للمرأة قد اشترطت، والمسلمون على شروطهم، فإن شئت أن تصبري فأنت مثابة ولك الأجر، وإن شئت أن تفسخ النكاح. هذا خيار مستحق بالشرط. ومن هنا فائدة الشرط أنه يعطي الخيار لصاحبه في المضي وعدم المضي والاستمرار في العشرة الزوجية وعدمها سواء كان من الرجل أو كان من المرأة. قال أشترط أن ترضعي أولادي، فلما جاءت ولدت قالت لا أرضعهم وامتنعت. طبعا هناك عند العلماء وجهان، من أهل العلم من يقول النية والعزيمة وإرادة الإخلال بالشرط تثبت الخيار، ومنهم من يقول أن يقع الإخلال حقيقة. والفرق بين القولين أنه إذا قال لها أرضع الولد قالت ما عندي نية أرضعه، والرضاعة تبدأ من الغد، تبدأ بعد ساعة، تبدأ بعد ساعتين، فهي تقول ما عندي نية أو لا أريد أن أرضع. فإن قلنا إن مجرد العزيمة على الإخلال بالشرط هي التي تثبت الخيار كان من حقه الفسخ، وكذلك العكس بالنسبة للمرأة. كذلك أيضا أما إذا قلنا إنه لا بد من الإخلال فهو أن يأتي وقت الرضاعة وتمتنع من إرضاع الصبي، وحينئذ إذا امتنعت من إرضاعه فحينئذ قد أخلت بالشرط وكان له حقه في ذلك الإخلال. أجمع العلماء رحمهم الله على أن الشروط المشروعة يجب الوفاء بها، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا وألزمنا النفي بالعقود والاتفاقات، فإذا اتفق الزوج مع ولي المرأة واتفق ولي المرأة مع الزوج فقد تعاقدا، والواجب على كل منهما أن يفي للآخر، وهذا التعاقد قام على وجه الشرط، إذن نقول يجب الوفاء بهذا العقد بشرطه. إذن دلت الآية على أنه يجب على المسلم أن يفي بعقده. كذلك أيضا دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأصل في المسلم أن يفي بالشرط في العقود كلها، في البيع، في الشراء، في الإجارة، في أي شيء، ولكن في النكاح جعل للنكاح مزية دون غيره، فقال إن أحق ما وفيتم، أي أن للنكاح حق أعظم من غيره من الحقوق من العقود، فقال إن أحق ما وفيتم به من الشروط أن ما استحللتم به الفروج. وفي هذا دليل على مشروعية الشروط في النكاح، وعلى أن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها. كذلك أيضا جاء في حديث أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، وفي هذا الحديث دليل على أن المسلم يفي للمسلم بشرطه، وأنه إذا اتفق المسلمان على أمر مشروط بشرط ورضي به الطرفان أنه يلزم كل منهما بالوفاء لصاحبه بما اشترطه عليه. اجتمعت دلالة الكتاب والسنة على مشروعية الشروط وعلى لزوم الوفاء بها إذا كانت مشروعة. أما هذا النوع الذي ذكره المصنف رحمه الله، النوع الثاني وهو الشروط الممنوعة سيأتي الكلام عليه. أما الذي صدر به المصنف رحمه الله باب الشروط فهو نوع من الشروط التي اختلف فيها هل هي مشروعة أو ممنوعة. فقال رحمه الله نعم قال رحمه الله إذا اشترطت المرأة دارها، إذا اشترطت المرأة دارها، أن تشترط أن تسكن عند أبيها، أو تشترط أن تسكن في الحي الذي فيه والدها، أو تشترط أن تسكن في الحي الذي فيه والدتها. فإذا اشترطت دارا أو مكانا، أن مثلا أن يكون محل سكنها في هذا الموضع، يفي لها بهذا الشرط. هذا الأصل، هذا محل اتفاق من حيث الجملة، على أنها لو اشترطت أن يسكنها في دار بجنب أبيها أو أمها. لكن الإشكال لو اشترطت عليه وقالت أشترط أن أكون في دار والدي أو في بيت والدي، فإنه يفي لها بالشرط. فإن توفي أحد الوالدين فللعلماء وجهان، صحح كثير منهم أنه يسقط شرطها وتبقى بدون شرط، لأن الشرط أن تكون عند الوالدين، فإذا توفي أحد الوالدين زال الشرط. ومن هنا يتقيد بالشرط بحسب الاتفاق بين الطرفين. كذلك قالوا لو حصلت فرقة بين الوالدين فافترقا، لم يكن ذلك الموضع موضعا للوالدين، والشرط بينهما أن يكون الموضع للوالدين. وهذا يدل على دقة الشروط وأنها تنفذ على حسب الاتفاق بين الطرفين، وأن الألفاظ في الشروط في العقود التي في الشروط التي وجدت في العقود معتبرة. لكن إذا اشترطت عليه دارها له صور، منها الدار الموضع الذي تسكنه، ومنها أن تشترط عليه الضد والعكس، فتقول أشترط أن أكون في المدينة ولا تخرجني منها، أو أكون في جدة ولا أخرج منها، أو أكون في بلد والدي ولا تخرجني من بلد والدي. فحينئذ إذا اشترطت ألا يخرجها من بلد والدها أو والدتها أو من بلد معين، هل هذا الشرط يجب عليه الوفاء به أو لا؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجب الوفاء بهذا الشرط، وهذا قول طائفة من السلف، حتى روي عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين أنه رفعت إليه قضية في رجل اشترطت امرأة عليه، امرأته عليه، ألا يخرجها من بلدها، فاحتاج الرجل أن يخرج، فجاءت وتمسكت بالشرط، فقال عمر رضي الله عنه: المرأة مع زوجها، وألغى الشرط وألزمها بالخروج معه، فدل على أن هذا الشرط ليس بلازم. وبهذا القول قال طائفة من الأئمة ومنهم الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وفقيه الشام الأوزاعي، وكذلك أيضا قال به بعض الأئمة من المذاهب الأربعة حتى نسب للشافعية والمالكية على أنه، وكذلك أيضا الحنفية على أنه لا يجب عليه الوفاء. ومن أصحاب داود الظاهري من انتصر لهذا القول وقال إنه لا يجب على الزوج أن يخرج أو يخرج أن يبقي المرأة، بل إن المرأة تبع لزوجها والشرط لاغن. القول الثاني إنه يجب عليه الوفاء والشرط معتبر، وهذا القول هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله. وعن الإمام أحمد روايتان، والمصنف رحمه الله اختار هذا القول، واختاره طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليهم، وهذا القول مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه الذي وردت عنه الرواية بإسقاط هذا الشرط، وردت عنه رواية بالعمل بهذا الشرط، كما روى البيهقي في سننه في المعرفة أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعت إليه قضية في امرأة اشترطت على زوجها ألا يخرجها من بلدها، فقضى عمر رضي الله عنه بأنها على شرطها حينما أراد زوجها أن يخرجها، فقال الرجل: إذن يا أمير المؤمنين يغلبننا النساء. فقال رضي الله عنه قولته المشهورة: مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني لماذا أنت وافقت على هذا الشرط؟ مقاطع الحقوق عند الشروط. قالوا: فاعتبر هذا الشرط وعمل به. ولذلك عن عمر الروايتان، ما يدل على اعتباره وما يدل على عدم اعتباره لهذا الشرط. وكذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع، وكذلك عن بعض التابعين كعطاء وبعض أصحاب ابن عباس رضي الله عنه ورحمهم أجمعين، أنهم قالوا باعتبار هذا الشرط، وهو الرواية التي درج عليها المصنف رحمه الله، وقالوا إنه يجب الوفاء، وإذا أراد إخراجها أو أخرجها كان لها الخيار بين أن تفسخ العقد وبين أن تمضي معه وتسلم أمرها لله. استدل الذين قالوا بعدم اعتبار هذا الشرط بدليل السنة كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والحديث في الصحيح. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فإذا اشترطت عليه ألا يخرجها فقد حرمت عليه حلالا، وتحريم الحلال ليس في كتاب الله بل هو مضاد لكتاب الله. ومن هنا إذا اشترطت عليها لا يخرجها من دارها وأن لا يتزوج عليها وأن لا يتسرى عليها، كل هذا ليس في كتاب الله وتحريم لما أحل الله. وحينئذ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرط إذا كان معارضا لكتاب الله وليس من كتاب الله في شيء أنه باطل، وإن كان 100 شرط كما جاء في الرواية الأخرى فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقالوا إن هذا يدل على إسقاط هذه الشروط، فهي تقول له: أتزوجك بشرط ألا تخرجني من بلدي، وأتزوجك بشرط ألا تتزوج علي، فحرمت عليه ما أحل الله، فإن الرجل يباح له أن يتزوج على المرأة ويجوز له ويباح أن يتسرى، يعني يطأ الأمة، فإذا قالت له: لا تتسرى علي ولا تنكح علي ولا تخرجني من داري ولا تخرجني من بلدي، فقد حرمت عليه ما أحل الله. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ومن هنا يبطل هذا الشرط ولا يلزم الوفاء به. والدليل الثاني استدلوا أيضا بحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الشروط المعتبرة بقيد، وهو ألا تحل ما حرم الله وألا تحرم هذه الشروط ما أحل الله، وعندنا في هذه الشروط تحريم لما أحل الله، فهي تقول لا تتزوج علي ولا تخرجني من بلدي ولا تتسرى علي، وكل ذلك كما ذكرنا تحريم لما أحل الله. أما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بالعمومات التي دلت على وجوب الوفاء بالشروط، فاستدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فنص عليه الصلاة والسلام على تأكد الوفاء بشرط النكاح إذا اتفق عليه الطرفان. قالوا وهذا أي الزوج قد اشترطت عليه المرأة شرطها وقد مكنته من نفسها فاستحل فرجها بهذا الشرط، فيجب عليه الوفاء ولا يجوز له أن يخالف ويمتنع من تنفيذ شرطها وإلا كان لها الخيار على الأصل الذي ذكرناه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بسقوط هذا الشرط، فلو اشترطت عليه أن لا يخرجها من مدينتها أو من بلدها أو لا يتسرى عليها أو لا ينكح عليها فإنه شرط باطل، لأنه تحريم لما أحل الله، ولا شك أن الضرر فيه على الزوج. أما ما استدل به أصحاب القائلون أما ما استدل به القائلون بلزوم الوفاء من عموم قوله عليه الصلاة والسلام إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فنقول هذا عام، وحديثنا حديث أم المؤمنين عائشة خاص، حيث بين ما هي الشروط التي يجب الوفاء بها، وهي الشروط التي لا تحرم الحلال ولا تحل الحرام. وعليه فإنه إذا تأمل المسلم أن الرجل ينكح المرأة وتنجب له أولاده وقد اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، ثم تمر عليها السنون وقد لا يجد فيها عفة لفرجه وقد يخشى الوقوع في الحرام، فهو إذا تزوج عليها هدمت بيته بفسخ العقد بالخيار لها، وإن لم ينكح عليها لربما وقع في الحرام، ومن هنا الضرر عظيم. وأصول الشريعة تقتضي منع الضرر ومنع الأسباب المفضية إلى الضرر، وهذا الشرط وسيلة إلى الإضرار بالزوج وكذلك الإضرار بالزوجة في حال الإخلال بحقوقها في هذا النوع الموجب لتحريم ما أحل الله. وعليه فإنه يترجح القول القائل بأن هذا الشرط باطل وأنه لا يعتد بشرط حرم حلال الله أو أحل حرام الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها. لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى، لا يتزوج لا ينكح، وأن لا يتسرى كانت الأمة في القديم تشترى ويكون من حق السيد وطأ الأمة، فإذا وطئ الأمة وعنده زوجة قالوا تسرى، فقالت لا يتسرى عليها بمعنى لا يطأ الإماء، لا يطأ إماءه، وهذا كله كما ذكرنا تحريم لما أحل الله. نعم. قال رحمه الله وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يفي به، إن لم يفي بالشرط فلها أي من حقها على سبيل التخيير للإلزام، هذه الجملة بيان لأثر الشرط، أثر الشرط وأثر الشروط أنه إذا لم يفي به من التزم يكون للطرف الثاني الخيار، وهذا أصل عام ليس في النكاح فقط. لو بعت شيئا واشترط على المشتري، بعت سيارتك واشترط على المشتري أن يدفع لك الثمن الساعة 9 غدا، فجاءت الساعة 9 ولم يدفع، نقول لك إن شئت فسخت البيع وإن شئت قبلت عذره. وعلي فإن الشرط يوجب الخيار لصاحبه. لو استأجرت سيارة وقلت للشخص اشترط هذه السيارة التي ستوصلني بها إلى مكة أن تكون مكيفة، فجاءك بسيارة غير مكيفة، من حقك أن تقول العقد بيني وبينك على السيارة المكيفة وأنت جئتني بشيء لم نتفق عليه، ولي الحق أن أفسخ العقد. إذن فائدة الشرط أنه إذا لم يفي الطرف الذي التزم بالشرط يكون للطرف الثاني الخيار. والإخلال بالشرط إن قلنا يجب الوفاء بالشرط صار الإخلال به إثما، أنه يأثم لأنه خدع أخاه المسلم ومناه بالشيء كأنه وعده فأخلف. هذا إذا قلنا أنه يجب عليه الوفاء ويتعين عليه، فلا يحق له أن ينسحب من الشرط ويمتنع من الوفاء به إلا إذا وجد العذر. ومن هنا اختلف العلماء في الشرط إذا اشترط على الزوج، هل هو واجب أو غير واجب، هل يجب عليه الوفاء به أو لا. أما من حيث العقد نفسه لا يسوق عقدا إلا على الوجه المعتبر، يعني يجب عليه إذا يريد أن يتم العقد أن يفي. لكن لو أنه عجز عن الشرط أو أراد أن يمتنع من إنفاذ الشرط لكي يكون الخيار للطرف الثاني، فالخلاف في وجوبه وعدم وجوبه يتركب عليه هل يأثم أو لا يأثم. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث في الصحيح وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. إن أحق صيغة أفعل أحق تدل على أن شيئين أو اثنين أو أكثر اشتركا في شيء وأكثر، وكان لأحد هذه الأشياء أو الشيئين مزية على البقية. صيغة التفضيل بأفعل تقتضي أن شيئين اشتركا في صفة أو في شيء وأن أحدهما أولى بذلك. وعليه فإنه لما قال أحق معناه أن الشروط المشروعة الأصل فيها الوفاء وأن الوفاء بها حق، لكنها إن كانت مشروطة في عقد النكاح كان الوفاء بها آكد وألزم، وهذا معنى قوله أحق يعني أولى وأحرى. إن أحق ما وفيتم به من الشروط الوفاء بالشرط أداؤه، ولذلك يعد من شيم المسلم ومن خصال الكرماء الفضلاء ومما يدل على طيب معدن الإنسان وكرامة نفسه وصلاحه وخيره وبره وفاؤه لأرحامه وصهره، خاصة والد زوجته حينما يمكنه من عورته ويمكنه من بنته وفلذة كبده فيعطيه هذه العورة العزيزة، لأن المرأة عورة وأمرها عظيم ولا تعطى إلا لمن هو أهل. فإذا أعطيت للإنسان فإنه يحس أنه قد أصبح مديونا لولي المرأة، أن رضيه زوجا لبنته أو أخته، وحينئذ يتقي الله. والكرماء يحفظون ولا يضيعون ويؤدون ولا يخونون ويفون بالوعود والعهود ولا ينكثون ولا يغدرون. الكريم التقي الرضي السوي الذي يراقب الله عز وجل ويخاف الآخرة يفي ولا يخدع ولا يغش ولا يكذب. وأعظم ما يكون اللؤم والجرأة على أذية الناس أن يكون ذا نية عنده في قرارة قلبه يعلم أنه لن يفي بالشرط، فيأتي ويعقد النكاح ويعلم في قرارة قلبه أنه لا يفي، فمثل هذا لا شك أنه غدر وخان، لأن هذه أمانة ومسؤولية، فهو إذا أعطى الكلمة كأنها عهد عليه، والله يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ أبو العاص أسيرا في بدر وجاء الفداء من زينب رضي الله عنها، وكان الفداء أن أرسلت سوارين لأمها خديجة رضي الله عنها، فلما رآهما عليه الصلاة والسلام خشع وظهر الحزن في وجهه لأنه تذكر خديجة رضي الله عنها زوجه، فقال إن شئتم أن تطلقوا لهذه زوجها فافعلوا، فأطلقوا أبا العاص رضي الله عنه، فأخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم عهودا بأشياء، منها أنه إذا قدم إلى مكة يبعث بزينب بنته، فجميع ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص وفى به أبو العاص. ولذلك لما أراد آل أبي جهل أن يزوجوا بنت أبي جهل لعلي رضي الله عنه واستشف أن فيه إغاظة لفاطمة رضي الله عنها، دخلت فاطمة كما في الصحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إنهم يتحدثون أنك لا تغار على بناتك، فمضى عليه الصلاة والسلام إلى منبره وحمد الله وأثنى عليه ثم قال والله لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. ففي الرواية في الصحيح أنه قال ثم ذكر بعلا يعني زوجا لبنته فأثنى عليه خيرا، وهذا هو أبو العاص. فلما وقعت قضية علي رضي الله عنه مع فاطمة كما في الصحيح قام عليه الصلاة والسلام وذكر هذا الفضل لأبي العاص وأثنى عليه أمام الصحابة، فقال حدثني فصدق ووعدني فوفى. فأبو المرأة لا شك أنه يتأثر كثيرا بصدق الرجل الذي يقول فيصدق في قوله والذي يعد فيفي بوعده، ومثل هذا الزوج الكريم يعيش حميدا ويموت سعيدا لأنه لم يتحمل مظالم الناس. وأما اللؤماء الذين يغدرون ويخونون ويغشون ويكذبون، فإن هذا الغش وهذا الكذب وهذه الخيانة وهذه الخديعة وصمة عار وبلاء وشنار عليهم في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر، يرغب في الوفاء بالشروط ويحذر من ضد ذلك، فيقول إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فجعل عقد النكاح مميزا عن جميع العقود. ولذلك ينبغي على كل مسلم أراد أن يشترط أن يدخل في الشرط في عقد النكاح أن يتذكر هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مسؤول أمام الله أن يصدق ولا يكذب، وأن يفي ولا يغدر، وأن يحسن ولا يسيء. فما قامت بيوت المسلمين على الكذب، وما قامت أنكحة المسلمين على الخيانة والغدر. ولذلك ذكروا أن الرجل إذا أراد أن يزوج امرأة بنته أو أخته الغالب أن يكون بينه وبين الزوج اتفاق على مسائل قد تكون في بعض الأحيان أشبه بالعهد، والعهد أمره عظيم. إذا قيل لك تعهد فإياك أن تكتب تعهدا أو تلتزم بعهد وأنت لا تفي به، لأنه إذا نكث العهد فقد غدر، وإذا غدر ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء، ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فالذي يغدر بولي موليته ووالد زوجته، والذي يظن أنه يضحك على إنسان كبير السن يحترم الكلمة ويحترم الوعد ويحترم العهد ويحترم ما يصدر من المسلم، إنسان رضي بالله وكيلا عليه، ورضي بالله كفيلا، ورضي بالله شهيدا، ورضي بالله حسيبا. بعض الناس يأتي في عقود النكاح لا يبالي ولا يخاف، وعنده جرأة ومستعدا يضع على نفسه مئات الشروط، لأنه قد جند نفسه ووطن نفسه والعياذ بالله على الخيانة والغدر، فهو لا يبالي كثرت الشروط أو قلت، المهم أن يحصل على بغيته وشهوته ونزوته. ولكن المسكين لا يعلم أن الله له بالمرصاد، وبالأخص إذا غدر بالبراء، ومن كان سليم النية طيب الطوية، وبالأخص إذا غدر بمن أحسن به الظن فغدره وختله وغشه وخدعه، فالمصيبة عظيمة. من هذا يكون كل من يلتزم بشرع الله، وكل من تظهر عليه آثار الاستقامة خاصة في أزمنة الفساد، يكون الأمر عليه أشد، لأن الخطأ منه ليس كالخطأ من غيره، وإذا كان طالب علم كان الأمر عليه أشد أيضا، لأن الخطأ الخلل منه ليس كغيره، فمن علم ليس كمن جهل، ومن كان على بصيرة من دينه ليس كمن كان دون ذلك، فالأمر جد خطير. ولذلك كم من الفجائع والقوارع والمصائب العظيمة حلت بأقوام، وأخذوا من الله أخذ عزيز مقتدر لما خانوا الأمانات وغدروا ونكثوا العهود وفعلوا الأفاعيل بأناس حسنت نيتهم. والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلا يفتح المسلم على نفسه باب البلاء في أي عقد من العقود، وفي النكاح آكد. فإذا كتب في عقد النكاح يقول ولي المرأة: شرطي إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يا لها من كلمة سهلت على الألسن ولكنها ثقيلة بين يدي الله عز وجل، يا لها من كلمة كثير قائلها وكثير من يلتزم بها وقليل من ينفذ التزامه ويعذر إلى الله في الوفاء بها. كلمة تسمع الزوج يقال له إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيهز رأسه وكأنه أمر عادي، وهو لا يعلم أنه قد غلت عنقه وأنه قد قيد إلى نار جهنم ولا فكاك ولا خلاص حتى يمسك بالمعروف الذي يرضي الله أو يسرح بإحسان. حتى لو أنه طلق المرأة عند تطليقه لها يطلق بدون أذية وبدون إضرار أيضا، فلو أنه عاش معها كأحسن ما يكون ثم طلقها وأساء إليها عند طلاقها لم يكن مسرحا بإحسان، سرح بالإساءة وسرح بالإهانة والإذلال. ولذلك شرع الله للمطلقة إذا انكسر بيتها وهدم عليها بيتها وأصيبت بالمصيبة مع بعلها، شرع الله جبر القلوب وجبر الخواطر، شرع الله عز وجل الوفاء. فقال سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لكي يسل المرأة عند فراقها. فهذه المرأة المطلقة شرع الله أن يجبر كسرها وأن تعزى في مصيبتها بالمتعة، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. شرع الله أن تخرج من البيت مع أنها تدمع لكن تحس بأنها لا زال هناك شيء لا ينسى. ومن هنا يقول تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. ليست أنكحة المسلمين أنكحة ضائعة من هذه المبادئ الكريمة، ليست أنكحة المسلمين أنكحة سائبة هائمة همجية قائمة على الاستغلال والاستبداد والاعتزاز الإنسان بنفسه وكأنه معصوم. كانت ولن تكون أنكحة المسلمين كذلك، إنما هي قائمة على هذا الأساس الوفاء. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حفظ العهد من الإيمان، فإذا أرادت عيناك أن ترى مؤمنا بالله واليوم الآخر فانظر إلى ذلك الذي حفظ العهد. والعهد يكون حتى ولو بشربة ماء، فتجد الرجل، كانت العرب في جاهليتها يقتل الرجل أبا الرجل، فإذا جاء وشرب من شرابه شربة واحدة من شرابه أو لقمة من طعامه لم يستطع أن يقتله ولم يستطع أن يقتص منه، لأن هذه اللقمة وهذه الشربة يراها شيئا كبيرا. فكيف بمن أنكح، وكيف بمن زوج، وكيف بمن اطلع على الأسرار والعيوب، وكيف بمن تحمل كثير من الأمانات، فبمجرد أن يقع الطلاق لا يفي بشرطه بالتسريح بإحسان. فيتبع المرأة بالفضائح، ويتبع المرأة بكشف الأسرار، ويتبع المرأة بالسب والشتم وكشف للعوار، والعكس أيضا، فإن المرأة تتبع زوجها بذكر أسراره وعيوبه. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وعلى المسلم أن يخلص نفسه وأن يفكر كيف يؤدي حق الله عز وجل، وليعلم علم اليقين أنه ما زال له من الله معين وظهير إذا أراد أن يبرئ ذمته. وكل من حسنت نيته وجاء إلى أي عقد من عقود، سواء كان عقد نكاح أو غيره، والله مطلع على قلبه أنه يريد الوفاء ولا يريد الخيانة والنكث، وأنه يريد الوفاء ولا يريد أن ينكث، وأنه يريد أن يصدق ولا يريد أن يكذب، وأنه يريد أن يؤدي ما التزم به، فإن الله يعينه ويسدده ويوفقه. حتى إن كثيرا من الصعاب تذلل، وكثيرا من الأمور البعيدة تقرب، لأن النية صالحة والطوية طيبة. وهكذا كانت وما زالت بيوت الأتقياء، بيوت الأوفياء، بيوت السعداء، بيوت الرحماء الذين يخافون الله ويرجون رحمته، والذين يعلمون أن بعد الدنيا دار، أن بعد الدنيا دارا، إما الجنة وإما النار. فحري بالمسلم أن يعظم هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أحق ما وفى به من الشروط ما استحل به الفرج، وأكثر ما وقع في العقود خاصة في زماننا هذه الوصية العظيمة: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن المعروف أن يستر الإنسان العيب إذا انكشف، وأن يقبل العذر لمن اعتذر ممن اعتذر، وأن يحسن إلى من أساء، وأن يلتمس مرضاة الله عز وجل في زواجه ونكاحه ومعاملته للمرأة. إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فيه دليل على مشروعية الاشتراط في النكاح، وفيه دليل على أن هذه الشروط آكد من غيرها من العقود، وفيه دليل على مشروعية الاشتراط في غير النكاح من العقود، لأن أحق هنا جاءت بين النكاح وغيره، وفيه دليل على تعظيم أمر الفرج، وأن استحلاله أمر عظيم، فقد استحله بشرع الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم. قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة. ثابكم الله فضيلة الشيخ. ونفع الله بعلمك المسلمين، وغفر الله لوالديك ولجميع المسلمين.